السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، فهذه باقة من آداب الضيافة. لقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بإكرام الضيف، وبينت أنه من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في حديث عقبة بن عامر يقول: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني لا يضيفوننا، فما ترى فيه؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن قرى الضيف واجب من الواجبات، وليس مجرد سنة من السنن المؤكدة. الجمهور على أن قرى الضيف سنة، لكنه ذهب الإمام أحمد رحمه الله والليث ابن سعد والشوكاني إلى أن قرى الضيف واجب من الواجبات وليس سنة من السنن. لكن عند الإمام أحمد الواري أن هذا مقيد في الأماكن التي لا يتأثر فيها الطعام والشراب والسكن بالفلوس، لما تنزل على في منطقة في البادية ولا يوجد مكان آخر يمكن أن تنال منه طعاما وشرابا إلا أن يضيفك أهل هذه المحلة. إذا كنت في القرية أو في المدينة، الفندق موجود والمطاعم موجودة والفلوس موجودة، ففي مثل هذه الظروف لا يرقى الأمر إلى مستوى الوجوب، إنما متى يكون واجبا ويمكن أن تأخذ حقك كضيف عنوة إذا كان ذلك في البوادي حيث لا يتيسر الطعام والشراب والإقامة بغير المال. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. اللهم اهدنا سواء السبيل. للضيافة آداب من جهة المضيف ومن جهة الضيف. البشاشة في وجه الضيف، للقائد دهشة، فينبغي أن تزيل هذه الدهشة بطلاقة الوجه ولين الحديث والإقبال على الضيف والمؤانسة، فإن هذه لا تقل أهمية في قرى الضيف وإكرامه عن الطعام والشراب. وعندنا في الأمثلة الشائعة: لاميني ولا تغديني، إذا أحسنت لقائي وبششت في وجهي فهذا خير لي وآثر لي من أن تقدم لي الطعام. نعم، بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. المبادرة إلى إحضار الطعام بغير تلكؤ وطول انتظار. يؤخذ هذا من قول الله جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. روغان معناه أنه ذهب مسرعا أو ذهب خفية. فيها تفسيران: ذهب مسرعا أو ذهب خفية. أخذوا من هذا أيضا أنه لا يستأذن الضيف في كرمه. تحب تشرب، تحب تأكل، تحب كذا. سيدنا إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله ذهب خفية. لا يستأذن الضيف في كرمه. إذا أردت أن تكرمه لا تستأذنه في ذلك، كما فعل أبو الضيفان إبراهيم عندما نزل به ضيفه المكرمون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. عندنا أيضا مثل لك يعني يحكون عن قرية فيها شيء من البخل، فتعود أهلها أن يسألوا الضيف: تحب تتعشى ولا تنام خفيف؟ نوم خفيف صحي يعني حتى لا يؤذيك الطعام يعني. فليس هذا من السنة في شيء، إنما ينبغي أن يبادر إلى إكرام الضيف من غير استئذانه ومن غير سؤاله. أيضا إذا كان المدعوون كفرا وتأخر بعضهم، لا ينبغي أن تشق على من حضر بانتظار من غاب بطول الانتظار لمن غاب، لأن حق من حضر أوجب. إذا دعوت مجموعة من الناس وحضر جملهم وتأخر واحد أو اثنين، فلا ينبغي أن تشق على الحضور في انتظار من غاب، لأن على الأقل من حضر أدى ما عليه وجاء في ميقاته، ومن تأخر سواء كان معذورا أو غير معذور ينتظر انتظارا لا يمل ولا يدخل السأم والمشقة على من بادر إلى الحضور. اللهم اهدنا سواء السبيل. أن تؤكل الضيف يعني حتى ولو تتظاهر بأن تأكل معه، لأن مؤاكلتك للضيف إيناس له وإذهاب للوحشة عنه. أما أن تقدم الطعام وتنقبض ولا تأكل أنت فليس من حسن الضيافة في شيء. طيب إذا دعيت إلى بيت أخيك وكنت صائما، الصوم لا يمنع من إجابة الدعوة، يعني بل تجيب وتدعو الله سبحانه وتعالى للمضيف، لأن جاء في الحديث إن من دعي وهو صائم فليصلي، إما أن يأكل أو أن يصلي. ومعنى يصلي هنا بمعنى الدعاء، أي يدعو للمضيف ويدعو لأهل بيته. يفعل ما هو أليق بالحال. إذا كان صاحب البيت تكلف له وجهز وبذل وقتا وجهدا ومالا في إعداد الطعام، ويشق عليه بعد كل هذه التكلفة ألا تأكل معه، فلا حرج في أن تفطر ما دام صيامك صيام تطوع. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا لا ينبغي للمرء أن يبطل عمله ولو كان نافلا، لقوله تعالى: ولا أبطل عمله. لكن إذا ولد مسول شرعي فلا حرج، فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني فله يعني الخيار بين أن يفطر وأن يجيب دعوة مضيفه، أو أن يعتذر عن الطعام ويدعو لصاحب البيت ولأهله بما يسأله به عليه من الطعام. اللهم اهدنا سواء السبيل. الدعاء المشروع: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أو الدعاء: أفطر عليهم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. اللهم اهدنا سواء السبيل. الانصراف بعد تناول الطعام ألا تقيم وأن لا تطيل المكث عند المضيف بحيث تحرجه وتحرج أهل بيته، إلا إذا علمت من المضيف بعينه أنه يأنس القرب ويحب جلوسك ويحب أن تطيل جلوسك معه فلا حرج. لكن القاعدة العامة فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي لا يستحمي الجلد والظافر لا يستحمي من الحق. الضيافة ثلاثة أيام ما زال عن ذلك في صدقة، وجائزة الضيف يوم وليلته، يعني أن تتكلف طعاما جيدا في أول يوم في اليوم والليلة في الأولى وما وراء ذلك مما تيسره الطعام لأهل البيت. ولا ينبغي لضيف أن يقيم عند مضيفه أكثر من ثلاثة أيام فيحرجه بهذه الإقامة، وقد يحمله على أن يأثم بأن يتكلم هذا ضيف ثقيل وهذا كذا فيدخله في الإثم ويدخله في الحرج. ويعني الحديث ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثم أو حتى يحرج. وينبغي إذا انصرف من عند مضيفه أن يذكر مضيفه بسوء حتى وإن كان قد قصر في حقه بعض التقصير، فإن الكرام وأصحاب المروءة إذا رأوا خيرا أشاعوه وإذا رأوا ما سوى ذلك كتموه ولم يشكروه. يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه حيثما حل أو ارتحل، وأن يعلم أنه موقوف ومسؤول، وأنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله أن يلهم العافية وصل اللهم على سيدنا وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا.